آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن الشهيد الأول أول الإجماعات بأحد تأويلات أربعة، ثم قلنا بأن صاحب البحار رحمه الله عمل على الأصوليين فقال أن مصطلحهم في الأصول شيء، ولكن حينما يصير إلى الفقه يصير مصطلحهم شيئا آخر. هذا عن فكرنا. ثم الشيخ الأنصاري أمس صار في صدد الرد على هذين العلمين. هذين العلمين يعني منه الشهيد والمجلسي رحمهم الله تعالى. فقال لهم إن كلمة الإجماع في الفقه لم تستعمل إلا في معناها الأصولي. معناها الأصولي ما هو؟ هي الآن أيضا مستعملة في اتفاق الكل، ولكن اتفاق الكل من أين استنبطوا؟ من أين حصلوه؟ حصلوه من غير التقصد، من أمور أخرى، مثل من اتفاقهم على الأصل، أو من ذكرهم للخبر، أو من غير ذلك. عليكم السلام. إذن في نفس إطلاق واستعمال كلمة الإجماع لا يوجد مسامحة، إنما المسامحة موجودة في طريق تحصيل الاتفاق. أما في نفس إطلاق كلمة الإجماع لا يوجد مسامحة. هذا كله بالأمس ذكرنا، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، ومن الآن سوف يشرح. انقل افرض بأن كلمة الإجماع لم تستعمل على نحو المسامح، فحلت وأريد بها اتفاق الكل، إذن من ناحية كلمة الإجماع لا توجد مسامح. ولكن نقول عليكم السلام ورحمة الله، هذا غش وتدليس. قالوا هذا غش وتدليس، الواحد يدعي الاتفاق لكن لا عن تفضل. الذي يسمع أو يقرأ هذا الكتاب إيش بناء عن هذا الاتفاق؟ من أين حصله؟ من الكتاب. بينما أنا ما حصل منين؟ من الكتاب. فيلزم من ذلك غش الآخرين. إن قلت هكذا قلت هذا ليس بغش، أنا هذا الإجماع أتمسك به كدليل لنفسي، لا كدليل لغيري. مرة الإجماع نذكره كدليل حين يصير للغير، أقول لا كدليل لي أنا كيف يحصل لي العلم للحكم الشرعي؟ أقول بسبب الإجماع. فإذا كان بسبب الإجماع إذن هذا الإجماع رح يصير دليل لي لا دليل للآخرين. فإذا كان دليل لي فأي غش حينئذ يلزم؟ هذا من قبيل أن شخص له بقرة يشربها ماء كثيرا يحب على أنه دائما فيها يتبين كبير، هذا غش حينئذ. بقرته هو يريدها عاتبا، لا يريد يبيع للآخرين حتى حينئذ يلزم غش آخرين. هنا هم كذلك لا يلزم تدليس لأجل أن هذا دليل يريد أن يجعل دليل لنفسه. نعم لو طمع الكتاب كما قدم عليه ويطلع عليه الآخرون هذا قد يصيب موجب لوقوع الغير فيما الخطأ في خلاف الواقع، لأن الغير بناء أنه هذا الإجماع أنا محصلا هي من طريق التتبع فراح يعتمد إعلاما على هذا النقل، بينما هذا الإجماع أنا ما محصل عن طريق التتبع. فالمحذور إذا يلزم من هذه الناحية إذا طبعت الكتاب وصار مرجعا للغير هذا الكتاب، أما إذا لم أطبعه وأطلقت كلمة الإجماع فلا غش فيها ولا تدليس، لأجل أن هذا الإجماع استقبلته كدليل لنفسي لأجل أن يحصل لي أنا الأطمئنان بالحكم لا لأجل الغير. فلذلك يقول قدس سره بل وليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع في هذا يعني في إطلاق الإجماع على اتفاق الكل، لكن الذي لم يحصل من التفرد ليس في هذا مخالفة لظاهر لفظ الإجماع حتى يحتاج إلى هذه مخالفة ما الحقيقة استحملت في اتفاق الكل حتى يحتاج إلى القرينة ولا تدليس. تدليس ما يلزم لا يحتاج الى قرينة لأجل استعملت في معناه الموضوع له وهو اتفاق هذا ليس بتدليس. لماذا؟ لأن دعوى الإجماع الذي أنا ادعيته ليس لأجل اعتماد الغير عليه ولا أجل أن الغير يعتمد على الإجماع، وإنما هذا الإجماع اثرته ليس لأجل اعتماد الغير عليه، بل ليس لأجل اعتماد الغير عليه وجعله يعني ليس لأجل وجعله ليس لأجل جعله دليلا يستريح إليه يستريح منه يافع يستريح منه الغير الغير الغير. أنا ما أجعلت لأجل اعتماد الغير عليه، ما أجعلت دليل يستريح يعني الغير يستريح إليه يعني يأخذ به يأخذ به أخذه به يعني هو هذا تحقير بعد يستريح إليه في المسألة. نعم قد يوجب التدليس قلنا هذا إذا طبعت الكتاب ورفع إليه غير، نعم قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء، ومن أقول قام إجماع العلماء وطبعت الكتاب ظاهر قام إجماع العلماء يعني كل التفقى ومحصل عن تتبع ظاهر وإجي، فمن هالناحية يحصل المحظوظ. نعم قد يوجب التدليس من جهة نسبة الفتوى إلى العلماء الظاهرة في وجه الظاهرة صفة علما الظاهرة في وجدانها في كلماتهم الظاهرة صفة للنسبة من جهة نسبة الفتوى الظاهرة هذه النسبة في أنه في أنه وجدها فيما في كلماتهم يعني هو راح يتبع كلماته وشاف هذا الرأي موجود في كلماته ظاهر النسبة يتبع، فمن هالناحية أكو محذور، لكن من هالناحية هذا المحذور نقدر نشيله نرفعه. ليش؟ لأن الذي يتتبع كلمات الفقهاء يشاهد يطمئن أنه بل حال التتبع ما موجودة، الذي يراجع الكلمات الفقهية بل يطمئن بهذا الشيء على أنه لما يدعون الإجماع ما نبتني دعواهم الإجماع على التتبع والملاحظة. لذلك يقول لكنه يندفع بأدنى التدليس من هالناحية التدليس من هذه الناحية يندفع بأدنى تتبع في حتى يظهر له إذا تتبع شوي هنا تتبع الكلمات تتبع الفعل أن مبنى ذلك مبنى ذلك يعني مبنى نقلهم للاتفاق للإتمام على استنباط المذهبي هذا نقلهم للاتفاق ما مبني عليه من مو مبني على التتبع مو مبني على تتبع الآراء مبني على استنباط واستخراج رأي الفقيه من الأصل من ذكر الرواية وغير ذلك بريء يعني مثلا مبني ذلك على أن استنباط على على استنباط المذهب لا على وجه أي أن زائد حكم أني ولا لا تتباطل قبل الكتاب بس تتباطل ليظهر أن مبنى ذلك على استنباط مناسب استنباط أن زائدة لكنه ينتفع بأدنى تتبع تلفق ليظهر أن مبنى ذلك على استنباط المذهب يعني مبنى النقل على استنباط المذهب يعني يستخرج رأي الشخص ويستنبطه من ذكره للرواية أو من الأصل أو غير ذلك لا على وجدانه مأثورا مأثورا يعني مأثورا مذكورا في الكتاب لا ما مبني نقل الإجماع على ذلك والحاصل أن المتتبع خلاص أن المتتبع في الإجماعات المن جديد ما عنده تكرار والحاصل أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم إمارات كثيرة يحصل له القطع دينا بسبب القرائن لأن ذول الذي نقلون الإجماع ما محصل للإجماع من طريق التتبع يحصل له القطع بينا باستناد دعوى الناقلين للإجماع علما ايه شويونا ما ادري ايه مو مناسب باستناد يحصل له القطع من تراكم إمارات كثيرة باستناد دعوى الناقلين علما نستنجين علما نستنجين التفت العبارة ما عندنا مصر علمي علما نستنجين الى الحد فرق عن فرق فرق إذا بينك فينا نتعلم حتى العبارة أكثر نستندين إلى الحد الحاصل من حسن الظن لجماعة ممن تقدم على الناقل لأجل جماعة متقدمين أنا علي أحسن الظن بهم مثل شيخ الأنصار والمرد الفيراد ونظائر هؤلاء الفطاحل شغل يوم التفتي فأنا حصل عدي أطمئنان من حسن الظن لذولا حصل عدي علم وأطمئنان بأن الكل متفقين بعد من أول العبارة والحاصل أن المتتبع في الإجماعات المنقولة يحصل له القطع من تراكم القرائن الكثيرة من الإمارات الكثيرة يحصل له القطع بينا باستناد دعوة ناقلين للإجماع طبيعي خصوصا إذا كان الناقل قصدا للإجماع إجماع في كل الأعصار يعني من زمان الغيبة إلى يومنا هذا إذا كان مقصودا إجماع هذا المعنى بعد الذي نقوله يصير أوضح الذي نقوله شنو وهو أنه استند علما إلى الحد ولم يستند علما إلى التتبع يصير بعد هذا أوضح ليش يصير أوضح شهرات المتقدمين كلهم لا كلهم ما عندهم كتب أو عندهم كتب لكن ما مطبوعة فشلون أنا محصل رأيهم من طريق التتبع لا بد محصل عن طريق حدسي وحسن الظن لذلك هذا يصير أوضح متى لو كان مقصودي من الإجماع اتفاق الكل في كل الأعضاء لذلك يقول خصوصا إذا أراد به يعني الناقل للإجماع أراد به يعني بالإجماع ماذا أراد بريد يعني في جميع الأعصار عصر هو بمعنى الزمان بعد خصوصا إذا أراد به يعني بالإجماع اتفاق علماء جميع الأعصار جميع الأعصار إذا كان هذا مراد ما هو الغالب في إجماعات المتأخرة لما يدعون الإجماع مقصودهم ماذا من الإجماع اتفاق الكل في كل الأحصار بناء على هذا لابد هذا الناقل إجماع مستند علما إلى الحد الذي حاصل هذا الحد في النية يومين حسن الظن بجماعة من تقدم على الناقل يو حاصل هذا الحد والعلم بآراء الجميع من حاصل مو من حسن الظن بجماعة من اتفاقهم على الأصل أو الرواية أو من الانتقال من الملزوم إلى لازم مثل من الملزوم الأصل مثلا إيه أصل مثلا أو ذكر خبر مثلا فإنه حل عند الفتوى أو من الانتقال من الملزوم إلى لازمه مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل واعتقاده. يكون الناقل الذي ينقل إجماع رأي على أنه ملازمة أصل بين الأصول وبين ماذا الفتوى، فإذا أكو ملازمة في نظره فهو يمكن أن يقال منتقل من الأصول إلا منتقل إلى الاتفاق. الخلاصة هذا كل يا أخي تكرار. بعد ذلك يقول: وعلى هذا تنزل الإجماعات المتخالفة، الإجماعات المتخالفة من العلماء. يقول هذا الحل، الطريقة التي احنا بيناها هي احسن طريقة تنزل بها الإجماعات المتخالفة. فإذا خرجت الآن وسألني سائل وقال: يا شيخ، كيف الشيخ الطوسي يدعي إجماع والمرتضى يدعي إجماع معاكس إليه، مع أن هؤلاء كل واحد منهم هو قمة الفقه مطلع على الآراء، آراء العلماء، كيف يدعون مع أنهم هم من القبلين لهم درجة كبيرة من الورع ومن الثقة، ثم يحتمل على أنه كذباً وزوراً والعياذ بالله يدعي الإجماع؟ كيف مع تقارب مع اتحاد عصرهم كيف يدعون الإجماع؟ هذا يدعيه بشكل وذاك يدعي بشكل مناقض. فسجلوا بعين أذن الشهيد الأول أجاب في جواب أربعة أجوبة. الشيخ الأنصاري يقول هذا أحسن الأجوبة، وعلى هذا تنزل يا وعلى هذا، يعني نقول حصل اتفاق من الحج. يا شلون الحج شلون يحصل؟ يا من حسن ظني بجماعة حصل له العلم باتفاق، يوم من الأصل انتقل علما إلى اتفاق الكون، يوم من ذكرهم للرواية انتقل إلى اتفاق الكون، يوم من هالطرق. على هذا تنزل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتحاد العصر أو تقارب العصرين، وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير. يقول على هذا ينزل أيضا. يعني شوف بعض مرات ابن عفريس يدعي الإجماع على أن فلان شيء نبي، لكن أنا أسمعه ولا أدير بال الدعوة الإجماع. ابن عفريس الحلي عالم مجتهد وقاعد يدعي الإجماع، أخرج ليش ما تحكيني أنت الدعوة للإجماع؟ ليش ما تدير بال؟ بعض مرات العلماء لا يعتنون بدعوة الإجماع التي ينقلها كثير من الأشخاص، يدعيها المرتضى، يدعيها ابن عفريس، خصوصا أمثال هؤلاء. توجيه شلون يا شيخ؟ إذا أشكلت أنه ليش العلماء ما يعتنون بدعوة الإجماع هذه مع أنها دعوة إجماع من قبل ابن عفريس أو من قبل السيد المرتضى، علماء أجل هؤلاء، لماذا لم يعتنى بدعوة الإجماع؟ يقول الشيخ الأنصاري اصطلح السبب، إنما لم يعتنى لماذا؟ لأجل أنه إحنا ندري ذول الاتفاق والإجماع من فصلين وعن تتبع عن ماذا؟ عن حسن، لذلك من يعتني العلماء لإجماعاته. لكن إذا فرضنا الشخص ندري ما يعمل الحاج، إذا نقل الاتفاق ينقل عن تتبع، إذا كنا نعرف هيك الشخص كنا نعتني علما لنقله للإجماع، مو أنه ما كنا نعتني له. لذلك يقول: وعدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير والخروج عنه للدليل. المعنى فهمنا لكن تصيب العبارة شلون يصير؟ أها تعال أسألك لك إياها. وعدم المبالاة عطف على الإجماعات، عطف على الإجماعات، التفت شلون؟ يعني تصير العبارة وعلى هذا تنزل الإجماعات إلى آخره، وعلى هذا ينزل عدم المبالاة كثيرا بإجماع الغير. لا يبالى بإجماع الغير، على هذا ينزل ويخرج عن إجماع الغير بالدليل. يعني إجماع الغير نخرج عنه وما ندير لبال وما نلتفت له إذا أكو دليل، إذا أكو آية رواية ناخذ فيها، أو ذاك أصلا من عاين من ندير لبال بعد ياهو الإجماع نخرج عنه بسبب الدليل الموجود من آية أو من رواية. السبب شنو؟ ليش ما نحسن الإجماع وناخذ بالآية أو بالرواية أو غير ذلك؟ السبب هذا اللي بيّنه، أن ندري هذا الإجماعات يحصلها من طريق الحال. وبعد وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف، على هذا ينزل. يعني الفقيه قد يدعي الإجماع مع أنه ندري مخالف في زمان أكو ثلاث أرباع الأصحاب أو نصف الأصحاب لعلهم من المخالفين، مع ذلك يدعي الإجماع، على ماذا ينزل؟ على يعني نقول هذا لما ندعى الإجماع استند إلى الأصل، استند إلى ذكر الرواية، لذلك نقل الإجماع. فلا تقول لي شيخ شلون نقل الإجماع مع وجود المخالف؟ شلون يصير؟ أقول لك السبب هذا إنصافا هذا فرج حل لطيف من قبل الشيخ الأنصاري. لذلك يقول وكذا دعوى الإجماع مع وجود المخالف. هذا عطف عليه من دعوى الإجماع أم على الإجماع. وعلى هذا ينزل دعوى الإجماع مع وجود المخالف. فإن يا أخي ما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصح المحامي. ما ذكرنا في مبنى الإجماع ما هو الذي ذكرنا؟ من أنهم يستندون في تحصيل الإجماع لمن يستندون إلى الأصل أو إلى حسن الظن أو إلى ذكر الرواية أو هذا الذي ذكرنا من أصح الوجوه من أصح المحامل لهذه الأمور المتنافية. يا أمور المتنافية يدعي الشخصان يدعون الإجماع ماذا وهم في زمان واحد يدعون إجماع متعادل نحمله هذا أو شخص يدعي الإجماع مع وجود المخالف الكثير هذا تنافي يا أخي شخص يدعي الإجماع مع وجود أصح المحامل هو هذا. فإنما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصح المحامل لهذه الأمور المتنافية لبناء أو المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبع الفتاوى في خصوص المسألة. أقول هنا فر التعليق يحتاج لك قوله لبناء اللام صلة لا تعليلية لام صلة لام استعدية لام صلة أو لام استعدية لا تعليلية. بس تدري شنو معنى هاي التعليق أيها لا تدري معناها شنو تكتبها يكون تكتبت المعنى شنو موعدنا اللام مرة تستعمل ماذا تعليلية قلت أو مرة تستعمل لام ماذا مو تعليلية فلو تعدي يعني أريد أن أعد الكلمة الكلمة بنفسه لا بنفسها لا تتعدى لذلك إيش أذكر حينئذ أذكر حرف الجار هذا حرف الجار ذكرته علما حتى يتعدى الفعل إلى تلك الكلمة حتى يصل الفعل إلى تلك الكلمة يسمون هذا لام الصلة لام التعديل نعم هاي لبناء لام الصلة لام التعديل يعني شوف شو العبارة فإنما ذكرنا في مبنى الإجماع من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية منافية علما منافية منافية علما منافية ليش منافية إذا قلت ليش منافية تقول لي لأجل بنائي لام تعديل لا مو هذا المقصود لا مو لأجل ليش منافية تقول منافية علما منافية علما منافية لبناء دعوى الإجماع على تتبع الإجماع وممكن على أنه ماذا مبني على اتفاق الكل الحاصل من تتبع الفتاوى الإجماع مبني على هذا هذه الأمور التي ذكرناها منافية علما هذه الأمور التي ذكرناها شنو هي هذه هاي الأمور اللي ذكرناها أن يدعي الإجماع مع وجود المخالف يدعي الإجماع مع الشخص الثاني يدعي الإجماع على شكل المخالف من أصح المحامل لهذه الأمور المنافية لبناء دعوى الإجماع المنافية لبناء دعوى الإجماع على تتبع الفتاوى في المسألة من أصح المحامل هو هذا الذي ذكرناه. وذكر المحقق السبزواري أما الشيخ محمد باقر السبزواري رحمه الله صاحب الذخيرة يسموه يو صاحب الكفاية يعبرون عنه بل الذخيرة هو إله والكفاية أما إلى مو كفاية ما تأخذون لا لا كفاية دي تقبليه كفاية الفقه اسمها في الفقه على أي حال شوف إيش حاجة المحمل اللي ذكره شنو هو شوف شلون ذكر شوف شلون ذكر قال ذولي مو بعيد هتشي ينقول أنه لما الشخص ادعى الإجماع هو قطع برأي الإمام لأجل قرارة أصبت عدة القرينة لأجلها قطع برأي الإمام فبعد ما تبع رأي آخرين هو شاف فرد 5 6 7 8 أو 10 رأيهم على شيء وقطع بأن الإمام وافق رأي علما لرأيهم ادعى الإجماع. إذن على هذا الأساس هذا الشخص ادعى الإجماع لا من باب على أنه حصل اتفاق الكل عن طريق التتبع بل من باب أنه قطع برأي الإمام ادعى الإجماع. إما أن نحمل دعواهم الإجماع على هذا الشيء وبذلك تنحل مشكلة التنافي. ليش تنحل مشكلة التنافي؟ نقول هذا ادعى الإجماع مع وجود المخالف. كيف ادعى الإجماع؟ لأجل أنه قطع بمن برأي الإمام فادعى الإجماع. أو تنحل يا مشكلة أن هذا كيف يدعي الإجماع وذاك يدعي الإجماع لنا على الخلاف، نقول هذا دعا الإجماع لأن قطع برأيه، ذاك دعا الإجماع لأنه قطع، كل واحد يقول قطع انتهى البعض يسعين. فلو المنشأ هو هذا لدعوة الإجماع، مو المنشأ هو اتفاق الكل عن تتبع، المنشأ هو القطع برأي الإمام بثلاث قرار. لو نقول لا، الإجماع المقصود من عنده بل هذا المعنى المقصود من الإجماع، يعني هو شاف الكتب المشهورة من جواهر ومن مسالك ومن ماذا مثلا تهذيب ومن العلماء المعروفة، شافهم كلهم متفقين فادعى ماذا؟ الإجماع. فمقصود من الإجماع يعني اتفاق دول أهل الكتب المشهورة. إذا كان هذا المقصود همس الحال مشكلة التنافي. وبعد كان والذي يرجح في نظري، شوف هو الشاهد، الذي يرجح في نظري أن هذا الشخص لمن يدعي الإجماع كان يلاحظ الكتب الموجودة عنده، يعني الإنسان لما يريد يفتر المسألة يبحث حول المسألة كان كتاب أبو عزة يما بالمكتبة موجودة من الكتب يجرجرها أو يشوف على أنه كلها متفق عليها على رأي واحد فيدعي الإجماع. بعدين لما الله يعطيه فلوس أو يشتري كتب أكثر المكتبة يوسعها، اشترى له دورة جديدة يصير من كتاب الجواهر، ايش صاحب الجواهر مخالف لذلك الرأي الذي ادعى الإجماع عليه، فيبطل حينئذ أن دعوى الإجماع. الذي أنا في قلبي يأتي هو هذا، أن هؤلاء حينما كان يدعون الإجماع مدرسي المرسل كان يدعى الإجماع، والشيخ الطوسي يدعى الإجماع على العكس، الذي أنا في نفسي يأتي هو هذا المعنى، أنه أول في صغره الشيخ سيد المطرى فلوسه قليلة فكتبه قليلة، هل الكتب الذي موجودة حتى شاء خمس كتب ست كتب متفقين على رأي فدع الإجماع. بعدين لما اشترى كتب أكثر الله رزق فلوس شاف رأي لا أكو معاكس بطل عن دعوة إجماع مثلا. مو بعيد أنه حل مشكلة التنافي بهذا الشكل يصير، نطبق العبارة هو هذا مو بعيد الطريق الأول الذي أشار له، قال يمكن أن واحد يدعي الإجماع هو ما متبع لكن قطع برأي الإمام بسبب القرائن فادعى الإجماع، هذا لعله يدخل فيه. لذلك يقول وذكر المحقق السبزواري في الذخيرة بعد ما بيّن تعسر، بعد بيان تعسر العلم بالإجماع، لا الحسر إنسان يحصل اتفاق يكون فصل بزحمة، شلون واحد يحصل اتفاق يكون وايد مشكل، آراء هؤلاء ما موجود عندنا حتى نحصل العلم بها. شوف ايش قال بعد بيان تعسر علم الإجماع، شوف ايش قال، ذكر أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثر المسائل، شنو مرادهم من الإجماع؟ لا يكون محمولا على معنى الظاهر، معناه الظاهر شنو هو؟ اتفاق الكل عن تتبعه، لا لا لا لا لا، بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل، هذا الاجتهاد يؤدي بحسب القرائن والإمارات الذي معتبر عند هذا الشخص الذي اعتبرها، يؤدي علما هذا الاجتهاد إلى أن المحسوم موافق في هذا الحكم. فإذا على هذا الأساس هو اجتهد واجتهاد وأدى إلى أن الإمام موافق على الإجماع، إما هتشي بحيث قطع بأن الإمام موافق لأجل الإمارة فادعى الإجماع، إما هتشي أو مراده للإجماع الشهرة، هذا أنا أفكر مراده بالشهرة كما منه هذا قاله كما منه شهيد الأول أحسن، أو مراده من الإجماع إجماع من إجماع اتفاق أصحاب الكتب المشهورة هذا المقصود، أو غير ذلك من المعاني المحتملة. ثم قال بعد سلام له بعد ما حكي قال بعدين لكن حكي هم زي ما نقلناه بعد ذلك الكلام ايش قال؟ قال والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم حال التأليف، في حال التأليف كيف عم يحكي حال التعليق، ها كلمة سابقة عدة ثلاثة أربعة، فإذا رأوا اتفاقهم على حكمه، اتفاقنا اتفاق هذول أصحاب الكتب بالثلاثة العرب على اللي عندي. قالوا إنه إجماعي. بعدين لما تزداد فلوس وأشترى بكثرة أكثر، ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المفروض. رحت هو أكو تصنيف آخر وهو الجواهر. أنا ما شايف الجواهر اشتراته، شفت على أن مؤلف الجواهر الشيخ محمد حسن رحمه الله يخالف هذا الحكم الموجود في ذني الكتب الثلاثة الموجودة عندي. رجعوا عن الدعوة المذكورة، عن دعوة الإجماع يبطلون. إذا قلنا لنفس الجواهر شيخنا هذا الذي أنت تقول أنا أطمئن به أظن به ليه حصل، يقول ويرشد إلى هذا كثير من القرائن. دستنا بعض ذي القرائن الذي أودت هذا الظن إليه، يقول التي لا يناسب هذا تفصيلها لا يناسب هذا الكتاب مثلا، لأن كتابي مبني على الاستفاء. انتهى. وحاصل الكلام من أول ما ذكر. الشيخ يريد يبين الحاصل. تدري من يريد يبين الحاصل؟ من أول ما انقلنا طرق الإجماع إلى على. لكن نعم مرحلة. لا بس. يعني إنسان صغرة ماذا؟ الكلام الشيخ واحد ما يقدر يأخذ أنه مقصود الشيخ بالتالي، وهذا فرق أن الشيخ بالتالي شير يقول من هالقدر إن أنه تتبع الكلمات إلى أن قطعت بأن واحد من الذين سألهم وتتبعهم هو الإمام. هيا طريقة يسموها طريقة الحل، طريقة المرتضى. إذا فرض أن الناقش إنه ندره أنه إلى قلوب إلى قلوب يتبع الآراء، تتبع إلى درجة بحيث واحد من الذين تتبعهم هو الإمام فدع عليه هيتش إنه ندري الشخو، فنقل حينئذ يصير حجة وما يصير حجة. يصير حجة ليش؟ لأنه نقد لرأي الإمام سلام الله عليه، ويصير كنقل زرارة. شلون زرارة إذا نقل إن مباشرة الحكم من الإمام يصير حجة؟ هذا هناك نقل عن الإمام مباشرة فيصير حجة. غاية الأمر فرق صغير موجود. زرارة لمن ينقل عن الإمام يدري هذا الإمام، أما الذي ينقل الإجماع ما يدري. أن ياهو الإمام يا واحد من هؤلاء الذين سألهم هو الإمام، يدري واحد منهم هو الإمام، لكن على سبيل التعليم ما يعرف ما يشوف، لكن هذا مو مهم. بالتالي ونقل رأي الإمام، سواء الإمام يعرف على سبيل التفصيل أو ما يعرف على سبيل التفصيل، ما دام يدري واحد من هؤلاء الذين سألوه هو الإمام نقل يصيح حينئذ حجة ورواية معتبرة. لكن لكن ندري هو ماذا؟ هو ندري على أنه سأل وتتبع كثيرا إلى درجة حيث حصل ماذا له القطع بأنه. بس تقولون لعله مثلا ماذا؟ يعني قطع هو له حصل قد مو بعيدا. فالمقصود هذه الطريقة لو حصلت كل الدين، لكن بينا فيما سبق لا تذكرون أنها عادة إنسان ما يقدر يتبع إلى درجة يقطع لأن الإمام هو واحد من الذين فعله. فحينئذ نعني أنه نقول وإن فرض هذا النقطة الثانية، إيش النقطة الأولية؟ هاي النقطة الثانية راح نقول وإن فرض أنه هكذا فتبع كلمات العلماء أجمع عن حسين، ما نقول إلى درجة قطع بأن الإمام واحد، لأن هذا في زمان الغيبة. لا، هو تتبع كلمات العلماء، كل فقيه الذي أتوا يراجع كتابه لو سأله لو إلى آخره، فحصل اتفاق العلماء أجمع حصله ماذا؟ عن تتبعه. إذا هيك افترضنا نقله يصير حجة ونقله ما يصير حجة، إذا تتذكرون إيش قلنا؟ نقله يصير حجة ولا؟ قلنا نعم، من حيث السبب يصير نقله حجة ومن حيث المسبب. من حيث السبب إذا نقل هتش اتفاق، وإذا ثبت الاتفاق نضم إلى الملازم. ويمكن نقل يصير حجة من حيث المثبت، وكما أشار السيد الكاظمي إذا تذكرون إلى هذا الشيء. لكن علقنا إحنا على هذا الطريق، على هذا رقم 2، علقنا على أن الفقيه عادة ما يتمكن. كل كلمات الفقهاء، كل الفقهاء يتبع كلمات عادة هذا لا يتمكن. هذه ما شاء الله ما تدري فقهاء إيش قد أكون، خصوص إذا كان المقصود من زمان الغيبة إلى يومنا، هذا شلون يكون؟ بل في عصر واحد همات لا يتمكن، بل في عصر واحد لا يتمكن من ذلك، لأن قلنا عصر في الهير في البابلان علماء، أنت شلون تتوصل إليه؟ مش مدري ولايات الهند هم كلها ما تعرف، لعله أصغر عالم يعيش فيه من في بلدة من بلاد الهند، أنت ما تدري في تلك البلدة يعيشها، مدري كنت؟ إلا اللهم مثلا بلي، إلا اللهم قلنا إذا فرض بأن العلماء كانوا في زمان قليلين، كما مثلنا إذا تذكرون بشجد 50 أو 100 نفر مثلا، أي صحيح يمكن الإحاطة بأجمعين، لكن قلنا أنه الاتفاق دوله ما يستلزم أولين، إلا إذا بنينا قلنا عليها قاعدة، قاعدة اللوب، قاعدة اللوب تقول حتى إذا كانوا قليل، ما دام مستلزم لابد الإمام وياهم، لكن ما نبني عليهم. هذا رقم 2، رقم 3 نشوف الباشر اليوم ناس ما تنشوفش، وهذا كله تكرار يا أخي، إعادة لا بأس بها. وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه، إذا احتملنا أنه متبع فتاوى من ادعى اتفاق روح حتى الإمام المتبع، إلى الظروف احتملنا هذا الشيء، حتى الإمام الذي هو ذاته في المجمعين فلا إشكال في حجيته، يعني في حجية هذا النقل أو لا إشكال في أي شيء، أو لا إشكال في أي شيء في إلحاقه بالخبر الواحد، هذا خبر واحد أبدا مثل خبر فرارة عن الإمام، يا أبو مؤمنة من عرف الإمام بعينه ما يدري، هذا مو ظهر الإسلام، إذ لا يشترط في حجيته، يعني في حجية الخبر معرفة الإمام تفصيلا حينما نسمع الحكم من عند الإمام، ولازم حتى تقول لي هنا الذي ينقل الإجماع ما يعرف الإمام حينما سمع الحكم منه، هذه فرضية رقم واحد، نقطة رقم واحد، لكن قلنا عادة ما يحصل، لأنه إنسان في الغيبة الصغرى الإمام ما يعيش بين ظهرانينا حتى نتمكن من هذا، لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه، أي فرض تكمل، وأن المدعي نعلم، لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه، وبلي أن المدعي يعني يعلم بأن المدعي للإجماع لا يدعي، يعني أن المدعي عطف على عدم وقوعه، عطف على عدم وقوعه، يعني لكن هذا الفرض مما يعلم بأن المدعي للإجماع لا يدعيه على هذا الوجه، والتركيب ماذا والكلا الحاصل فيه ركز كما لا يفعل على أي حال، هذه الفرضية الأولى انتهى، لا يدعي على هذا الوجه، عن شنو؟ على وجه أنه المتبع حتى الإمام واحد من عدم الذي سأله، يعني نعلم على أن المدعي مثلا مو مقصود هذا الشيء لأنه بلي، شلون هذا الشيء؟ يعني المدعي طلع في الأسواق وطلع في الصحاري والتفاع وقام يستار وبحيث حتى نسأل، يعني نبع أن المدعي مو قصد هذا، مو غرض هذا الشيء مثلا وبعد هذا اجينا الى النقطة الثانية، النقطة الثانية اذا احتملنا في حق انه نتبع الكلمات لكن من دون ان يطلع بان الامام فعله، ان هذا نقل في حج امام من حيث السبب او من حيث المسبب، وبعد هذا شنو وبعد هذا؟ بعد ما فرضنا على انه هل الطريق الاول مقصود للناقل للإجماع ولا يحصل له، نجل الطريق الثاني، فإذا احتمل في حقه فتبع فتاوى جميع المجمعين، احتملنا في حق أنه متبع كلماتهم كلهم لكنه عن حيث هو متبعها، والمفروض أن الظاهر من كلامه لما يقول قام المجمع بها الثلاثة اتفاق كل العلماء من الغيب الصغرى إلى يومنا هذا، من كلامه اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة قول الإمام، وفي مثل هذه الصورة نقل يصير حجة ولا، إذا كان ظاهر كلامه اتفاق الكل من زمان الغيبة إلى يومنا هذا، وكنا نحتمل في حق أنه متبع كلماته نقل يصير حجة ولا، فالظاهر حجية خبره إلا للمنقول إليه، يصير نقل حينئذ للمنقول إليه، الشخص الذي يسمع هذا النقل يصير حجة، يوم الباب السبب جدا يوم الباب مسبب، سواء جعلنا المناط في حجيته في في حجيته، في حجية هذا النقل، في حجية هذا الخبر. سواء جعلنا المناط نقل السبب أو جعلنا المناط شنو؟ نقل المسبب. سواء جعلنا المناط في حجيته في حجية هذا النقل، تعلق خبره بالسبب بنفس الكاشف، يعني اتفاق يكون بنفس الاتفاق الذي هو من الأمور المحسوسة، هو حصل بالتتبع. المستلزمة ضرورة لأمر حدسي الذي هو من الأمور المحسوسة الذي تستلزم بالضرورة وبالبداهة. ماذا تستلزم؟ استلزاما ضروريا يعني عادية. ماذا تستلزم؟ أمر حدسي وهو قول الإمام عليه السلام. فلو نقول منها الناحية يصير هذا النقل حجة، لا نجعل المناط بالحجية، لا نقل قول الإمام أو جعل، وإن كان حدسي نقله لكنه حدس مستند إلى حدس ملازم. أو جعلنا المناط تعلق خبره، تعلق خبر هذا المخبر بمن؟ مخبر بالإجماع. تعلق خبره بمن؟ بالمنكشف، منكشف المسبب يعني قول الإمام. يا بمو هذا حدس نقل لقول الإمام، إن حدس مستند علما إلى حس. لما عرفته من أن الخبر الحدسي المستند إلى حس، إلى إحساس ما هو ملزوم، إن الملزوم يعني العلم، إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به، يعني ما هو علة المخبر به، ما هو العلة للمخبر به. اتفاق الكل أمر حسي ملزوم يعني علة علما لقول الإمام عليه السلام، إلى إحساس ما هو ملزوم يعني ما هو علة للمخبر به عادة. هذا الخبر الحسي قلنا شي صغير، قلنا شي صغير. فالخبر الحسي، فالخبر الحسي في أي شيء؟ في وجوب القبول. هش بعد قلنا؟ فإما من تجي الناحية نقول حتى إما من هالناحية. وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية. وهناك ما قال هو السيد الكاظمي، وأنا إذا فاتف قلت لك يجي الشيخ الأنصاري بعدين يقول السيد هذا قال على أنه السيد الكاظمي، أول ما كان قايل شرح. لكن تعليقنا على هالطريقة ما هو تعليقنا؟ إن إنسان عادة ما يحصل اتفاق الكل خصوص من زمان الغيبة إلى يومنا هذا أم تتبع، لكنك قد عرفت سابقا القصد بانتفاء هذا الاحتمال. يا احتمال أنه حصل اتفاق الكل عن تتبع، خصوصا إذا كان مقصود الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار. جميع الأعصار يعني شنو؟ يعني من زمان الغيبة إلى يومنا. ليش بعيد إنسان تحصل عن تتبع؟ ليش؟ رعد ولا تضايا أكم يسير ما عدهم كتب شلون نحصل له؟ نعم لو فرضنا قلة العلماء في عصره بحيث يحاط بهم 50-60 كانوا أمكن دعوى اتفاقهم عن حس، لكن قلنا هذا ما يستلزم، لكن هذا غير مستدر عادة الموافقة قول الإمام. نعم بناء قلنا على طريقة الشيخ بريتهم، نعم يكشف عن موافقته، عن موافقة الإمام، هذا اتفاق الصغير، اتفاق 50-60 يكشف عن موافقة الإمام بناء على طريقة الشيخ التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر. ما قال هذا أما رقم 2، رقم 3 هو هذا بعد الله أحسن، رقم 3 يأتي لك إن شاء الله تعالى. والحمد لله ربك.